الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. فهذا مفتتح المجلس 31 من مجالس شرح كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للسادة الدكتور محمد قلعجي، نفعنا الله به وبكم في الدارين آمين. الصيام ذكر رضي الله عنه بأن تعريفه هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، وذكر أنه له علاقة بالمدة، فقال من طلوع الفجر إلى غياب قرص الشمس، فذكر نوع الإمساك وهو معنى الصيام، وذكر المدة التي يتعلق بها الإمساك. فنوع الصيام اللي ذكره متعلق بالنوع التعريف الاصطلاحي، وهو لا يختلف عن على التعريف اللغوي إلا في تحديد نوع المنع. يعني لما تقول الصيام معنى إيه؟ الصيام يعني الامتناع، أو الصيام يعني المنع، أو الصيام يعني الإمساك. يعني هو يتناسب مع كلمة عدم الفعل، يتناسب مع كلمة عكس الفعل، لكن هو حدد إيه هو عكس الفعل ده، فقال هو نوع مخصوص من الإمساك، فقال هو إمساك عن شهوتي البطن والفرج. والمقصود بشهوتي البطن والفرج اللي هو شهوة البطن متعلقة بالطعام وبالشراب، وألحق بها كل ما له علاقة، كل ما له دخول إلى الفم مما له جرم، جرم يعني كثافة. يعني مثلا شهوة البطن إن واحد يأكل، طب لو دخل في قطعة حديد، يعني قطعة حديد عاملة زي البلية كده صغيرة قد عقلة الصباع، لو دخلت اتفطروا، مع أنها لا أكل ولا هي شرب، المفترض أنها ما هيش تبع حتى شهوة الطعام، يعني دي ما يشتهاش، دي ممكن تأذيه تضره، لكن هتخش في ايه؟ هتخش. المهم انهم الحقوا بها اشياء، ولذلك ده اسمه التعريف الاصطلاحي، يعني ما هوش تعريف معلل بعلة معينة ان هو لابد ان يكون له الاشتهاء ويكون له التغذية ويكون له، لا بيلحقوا به بعض الاشياء، فهو ما يلوش علاقة بالتعريف العام، لكن هو ليه حظ من التعريف العام، وهو ان هو الامتناع. وده بيدخلنا على عبادة كبيرة هي عبادة الامتناع، بيدخل فيها عبادة الامتناع عن المعاصي، هي عبارة عن صيام، صيام عن المنهيات، صيام عن ما أمر الله عز وجل ألا نفعل. الطاعات هي عبارة عن فعل، الصيام المعاصي هي عبارة عن عدم فعل، فالبيمتنع عن المعاصي يعني بيصوم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به لم يكن لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه. من لم يدع، يعني أصبح حتى الامتناع عن المعاصي اسمه صيام، ودي اسمها عبادة اللا فعل، أو ممكن نسميها العبادة الغائبة، عبادة غائبة إن الإنسان ما بيكونش واخد باله منها، إن هي بتكون قاعد في عباداته وهو ما بيعملش شيء. في الحقيقة هو فعلا هو في السكون، هو في اللا فعل، هو بس هو ساكت. يعني واحد شتمه فهو ما شتموش، ما ردش عليه، أو بمعنى أصح هو لو شتم ورد عليه بالشتيمة هو ممكن بيكون بياخد حق، لكن نفترض إن هو واحد استفزه بشيء فهو كان حيرد عليه باللي هو قاله وأكتر منه، فأكتر منه دي حتكون هي الشيء الغلط، فهو راح سكت ما ردش. عدم الرد دوت يعتبر عبادة مع إنه لا فعل، فدي اسمها العبادة الغائبة. عبادة غائبة يعني يقصد بها عبادة غير منظورة، يعني فعلا ما حدش بيحس بيها، ودي أكتر الأشياء اللي بتكون في صحائف العباد ومحدش بيشوفها، تدخل فيها أعمال كتير ومحدش واخد باله إن هو عنده الأعمال دي، بكرة يفاجأ يطلع للصحائف في أعماله ومش واخد باله إن هي اتعملت، لكن طلعت إن هو عملها، أتريها العبادة الغائبة اللي ما تجيش على الذهن، اللي هي فيها هضم لحقوقه كتير، أو فيها امتناع عن عدم فعل معاصي كتير. هم الصيام ده عبادة بتفتح أبواب العبادات كتير، هي عبادة الامتناع عن الفعل. ثم ذكر الفضل، فضل الصيام، وقال بأن من أعظم أحاديث فضل الصيام حديث الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام البخاري، كل عمل ابن آدم له، كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل يعني في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه من أجلي، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. حديث مركب من عدة أحاديث، يعني بعض الروايات دي تأتي مقسمة في كتب السنة إن كل حديث دي لوحدها، وبعضها بيرويها على أنها حديث واحد. مش دي المشكلة، بس هي في النهاية المقاطع دي كلها صحيحة، صحيحة النسبة إلى الله وصحيحة النسبة إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام من حيث الرواية ومن حيث الإسناد. وده اللي بيسموه أحيانا التلفيق، إنه يلفق روايات لبعض لكن بتكون التلفيق صحيح، يعني يكون كل مقطع هو حديث مستقل مروي بمسند معين، عن مسند يعني عن أبي هريرة، والمقطع الثاني مسند مروي عن سيدنا ابن مسعود، والمسند الثالث مروي عن سيدنا أبو ذر، فيجي واحد يرويهم على مسند واحد، أو يكون مرويين كلهم لأبو هريرة بس أبو هريرة رواهم ثلاث مقاطع كل مرة بطريقة، يجي واحد يروح مجمعهم على بعضهم الثلاثة فإيه يكملهم. الحاصل أن هنا في المقطع الأول من هذا الحديث مقطع كبير، وهو بيقول أن كل عمل ابن آدم يضاعف، يعني عايز يقول أن أنواع الأعمال اللي بيعملها الإنسان مختلفة، مختلفة في النوعية، مع أنها كلها صادرة من العبد لكن مختلفة في النوعية. ليه؟ لأن بعضها بيكون منسوب إلى رب البرية في المعنى والصفة، وبعضها بيكون منسوب للعبد، فاللي منسوب للعبد ده بيضاعف، العبد بيسجد، العبد بيذكر، العبد كل ده بيضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة محدش عارف نهايتها إيه، لكن محدش عارف نهايتها، لكن ربنا عارف نهايتها، ربنا عارف النهاية بتاعتها، يعني ليه رقم محدد في الآخر وإن كان كبير مضاعف، لكن إحنا مش عارفين نعده. ده قسم من العبادات. القسم الثاني قال كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسن بعشر أمثال الكلام، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال لك الصوم ما بيضاعفش. ليه ما بيضاعفش؟ قال لك لأن ما فيش صحائف ممكن تستحمل الأجر بتاعه. ليه ما فيش صحائف تستحمل الأجر بتاعه؟ لأن المخلوق لا يمكن يتحمل الخالق. أصبح الصوم لعلاقة بنوعية مختلفة من العبادات متعلقة بصفة الخالق. الله من صفته صمد، الله من صفته لا يأكل ولا يشرب، يعني هنا يساوي كلمة صوم، يساوي كلمة صوم في التعريف بتاعنا، يعني وإن كان هي الله لا يمثل به تعريف لكن أقرب المعاني في التقريب. فهنا قال لك إلا الصوم فإنه لي، يعني هي من صفتي، وصفتي أنا اللي أجزي به، يعني أنا اللي أعرف قدرها، ولا يمكن قدرها حد يعرفه ولا أنا أعرف به. ليه؟ لأن الله ما حدش يعرف قدره، لأنه ربنا قال وما قدر الله حق قدره. ليه؟ مش عشان هم ندلة العباد، لا، عشان هم لا يستطيعون الإدراك ولا الإحاطة بصفات الله سبحانه. وما قدر الله حق قدره، يعني إحنا لا نستطيع أن نعرف قدر الله، لأننا مش نستطيع أن ندرك الإحاطة بصفات الله، مش هنعرف نقدره، ده شيء طبيعي. هنا عايز يقول إن الصوم ده نوعية مختلفة، والصوم بقى وزيه صفات كتير، كل الأخلاق دخل في برنامج الصوم في نوعية العبادات المختلفة. أنا كل ده بتكلم بس في قضية الفضيلة، يعني إحنا ممكن نجيب الفضيلة إن الصوم بيباعد، لو واحد صام بيباعد بينه وبين النار 70 خريفا يوما في السنة بس، وإن اللي يصوم تغفر خطاياه، وإن اللي يصوم يحصل له، وإن اللي يصوم، وإن اللي يصوم، في فضائل كتير. لكن أعظم فضيلة اللي هي الفضيلة اللي تقضي على كل فضيلة، إن الصوم من نوعية مختلفة خالص من العبادات، نوعين، نوع عبادات مخلوقة ونوع عبادات يرجع معناها إلى صفة الخالق. والنوع المخلوق نهاية حسناته معروفة عند الله حتى وإن كانت عندنا مش معروفة، زي ما هنا بيقول 10 أضعاف إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، بس إحنا مش عارفين الأضعاف دي، نوع مخلوق بس نهايته معروفة. النوع الخالق بقى ده بقى الزيادة، اللي هو النوع بقى الغريب العجيب اللي متعلق بصفة الله، اللي قال فيه الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وكذلك كل صفات الله في الأخلاق. الكرم، إلا الكرم فإنه لله وهو يجزي به، لأنه متعلق بصفة الإله اللي ملهاش نهاية في القدر، فملهاش نهاية في الأثر، يعني الله خالق، كم عدد مخلوقات الله؟ لا نهائي. كم عدد كرم الله؟ لا نهائي. كم عدد رحمة الله؟ لا نهائي. كل ما يتعلق بصفة الله لا نهائي، فاللي يتخلق بالصفة دي المردود بتاعه كنتيجة وعطاء من الله دي لا نهائي. وذلك قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني لا نهائي بغير عدد، يفتح الخزائن وياخذ من غير عدد. طب والرحيمون يرحمهم الرحمن بلا عدد، واللي بيكرم يتكرم بلا عدد، وكل صفة متعلقة بالله يتخلق بها العبد لا نهائية. عشان كده جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح أن أصحاب الأخلاق أقرب الناس منه مجلسا يوم القيامة، وأصحاب الأخلاق هم اللي في الفراديس الأعلى. وأصحاب الأخلاق هم يعني ما تشوف فضائل حديث الأخلاق وتحب تدرسها هتشوف أنها نوعية مختلفة، يعني نوع العطاء المترتب على حسن الخلق هتلاقيه مختلف عن كل العطاءات المتعلقة بالجزاءات الأخرى في العبادات، مختلف تماما. وده كله بسبب علاقة الصفات دي بالله اللي هو أصلا لا نهائي لا حدودي، فالأثر بتاعه لا حدودي، فتناسب أن الأجور المتعلقة بالله بالصفات الإلهية لا حدودية لا نهائية ليست لها غاية، والمتعلقة بالصفات المخلوقة كلها تلاقيها لها نتيجة ولها تحديد ولها غاية في الآخر. دي من أعظم فضائل الصوم، إنه تشبه وتخلق بأخلاق الله، وإنها العطاء فيها لا نهائي، وإنها بتكون زي ما بيسموها كما جاء الإشارة له في القرآن أو آوي إلى ركن شديد. بعض المفسرين قال ركن شديد يعني الله، ولذلك السلف زي سفيان الثوري وغيره يقول اتخذ لك خبيئة عند الله. لما جه بعض الناس اللي بيفهموا قالوا لا، الخبيئة دي المقصود بها عمل أثره لا نهائي، يعني يكون ليه نتيجة أنت تعرف فعلا تطلع منها يوم ما يجي لك اللي بيقاضوك بالحقوق تعرف تطلع شيء. ولذلك الصوامين والناس اللي ليهم علاقة بصفات الله وأخلاقه بيكون ليهم الخبيئة اللي تكلم عليها سيدنا سفيان في أعلى الصور بتاعتها. هنا بيتكلم على حكم الصيام، وقال إن الصيام إن بتعتريه عدة أحكام. قال لك في صيام فرض، وفي صيام سنة، وفي صيام مكروه، وفي صيام محرم، أربع أنواع من الصيامات. فبدأ يذكر أول نوع هو صيام الفرض، وذكر فيه صيام الفرض اللي هو متعلق برمضان، والحق به أيضا صيام الفرض صيام النذر. لو واحد نذر على نفسه، وإن كان الصيام النذر في الأصل هو أصلا مكروه، وهو مفترض صيام النذر في أصله مكروه، لكن الوفاء به إذا حدث إن هو فعلا قال إن أنا نذرا علي أو واجب علي أو لله علي أن أفعل كذا، أصبح خلاص هو اللي ألزم نفسه، ودام ألزم نفسه واجب عليه الوفاء. فعندنا كالفرائض المتعلقة بصوم رمضان، أو ما يتعلق بقضاء رمضان، أو ما يتعلق بالنذر الذي يوجبه الإنسان على نفسه. هي دي ثلاث صور المتعلقة بفرائض الصوم. ذكر بأن أولى فرائض الصوم هي شهر الصوم اللي هو شهر رمضان، وذكر في قول الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب عليكم الصيام، جنس الصيام كان مفروض على الأمم، لكن هل جنس الصيام كان مفروض عليهم في سورة رمضان؟ بعض المفسرين بينقل عن بني إسرائيل بأنهم فعلا كان مفروض عليهم 30 يوم، وأنهم محدش فيهم وفى بالثلاثين يوم، يعني مشوا عليه فترة وبعدين راحوا تركوه، وبعضهم مشوا عليه فترة وبعدين لو بيدور مع السنة في الحر وفي كده راحوا مغيرين. في حوالي 4 أو 5 أمم كان ليهم أشكال في الصوم مختلفة. بعضهم بيقول لك إن هو زود عليه 10 أيام عشان ينقله في أيام البرد، بعضهم بيقول لك في ملك كان بيحارب وبعدين كان انتصر عليه عدوه فقال له والله نذرا علي لو ربنا نصرني لمزود في الصيام بتاعنا بتاع السنة 10 أيام، فلما ربنا نصر راح مزود بقى الصيام 50 بدل 40 اللي هو بتاع رمضان اللي في السنة. وبعدين قال لك في واحد تاني من الملوك برضه حصل له مرض وبلوى، فلما حصلت له البلاء نذر ان هو ان شفاه الله واخرجه من هذه الورطة او المرض ان هو يصوم لله 10 زيادة فوق 50، ده بعد 200 سنة كمان من الاولاني، فراح مزود عليهم 10 بقوا 60 يوم. فلما الناس زاد عليها 60 راحوا سابوا الصيام، لقوا الموضوع كتير وطويل ورا بعض، عامله زي الكفاره بتاعت الجماع، يوم يعمل جماع مع مرته في نهار رمضان ويجب عليه ان هو يصوم 60 يوم متصله. فطبعا شيء مرهق صعب، فالناس ثبتوا الصوم فلم يوفقوا اليه. فدي مثلا بيحكيها وبيحكيها الامام القرطبي الامام ابن كثير وغيره، كل المفسرين بيحكوا تسلسل الصيام في الامم السابقه. لكن اللي يهمنا فيه ان هو هنا جنس الصيام كان مفروض على كل الامم، ما هيش عباده مبتدعه جديده لامه محمد لوحدها، لو كان موجود. لكن خلافهم هل رمضان ده مخصوص بالامه دي؟ هم بيقولوا ان رمضان اغلب المفسرين بيقولوا مخصوص بالامه، انه التانيين كان مفروض عليهم صيام 30 بس مش متحدد ان هو اسمه رمضان. قالوا ان التحديد برمضان كان خصوصيه لهذه الامه، بعض المفسرين على كده. يذكر هنا ان هو الصوم جعله الله فريضه في رمضان 30 يوم. والفرائض دي اهل الفقه بيقولوا انها من رحمه الله، مع انها اسمها فرض، يعني فرض يعني يترتب عليها، ما عملتهاش يترتب عليها مصيبه، يعني يترتب عليها عذاب وعقاب. لكن قالوا الفرائض من رحمه الله، قالوا بسببين. اول سبب انها بتخلي الانسان يبقى فيه الزام عليه انه يعمل علاقه معينه في نوع في وقت معين في مكان معين مثلا. يعني رمضان ده ما فيهوش مكان معين، لكن الصلاه لها مكان، ليها التوقيت وفي مكان هتصلي فيه. الصوم ما فيش مكان، انت بتصوم وخلاص، في اي مكان انت بتصوم، مش متحدد لك مكان. فهنا بيقول ان الصوم دوت من الفرائض فبيخليك تعمل علاقه. فقالوا الفرائض دي من رحمه الله لانها بتسبب علاقه مع العبد، بتعمل مواعيد، فالمواعيد بتعمل قرب. كل ما بنت في موعد عشان كذا، في موعد عشان كذا. ولذلك المقصود اذا من الفرائض هو العلاقه مع الله، ان هي بتوريك مين اللي ورا الموضوع، فبتعمل ربط، مش ان هي بس النهايه بتاعتنا. ولذلك اللي هم بيعملوا الاشياء دي وبعد كده بيبطلوها عشان هم ما عرفش اللي وراها ايه، ما عرفش الربط، ما عرفش العلاقه، ما عرفش الشيء ده ايه فلسفته، ايه موضوعه، ايه معناه. فاكتر اللي ما بيشوفش الحاجات اللي ورا الاشياء دي خلاص هو بيبقى دي نهايته، فبيزهق منها وبيمل وبيسيبها في الاخر لما بيكونش عنده حوافز تانية ودوافع اخرى. وقالوا ان هي من رحمه الله كمان ليه؟ قال لك لان ربنا جعل الاجور اعلاها على الفرائض، يعني مش على المستحبات. اهل الفقه كلهم بالاجماع بيقولوا كده، انه اعلى اجر موجود في الاعمال هو على الفرائض. ولذلك تجد الفرائض هي اقل من المستحبات. شوف قد ايه الاعمال الطاعات اللي الانسان ممكن يعملها في حياته، تلاقي ما كتير. يعني تشوف الصحابي اللي جه للنبي كما في سنن ابي داود، قال له يا رسول الله كثرت علي شرائع الاسلام، فدلني على عمل ان عملته ادخلني الله الجنه. وفي مره لفظ الروايه بيقول له كثرت علي شرائع الاسلام فدلني على عمل ينفعني، يعني قول لي بقى الخلاصه انا ممكن اعمل ايه عشان انا تهت في وسط انواع الطاعات اللي ملهاش اخر. انواع الطاعات دي لاهل الفقه بيقولوا ان عامله زي انواع الفواكه. انواع الفواكه مش كل الناس بتحب كل فاكهه، دايما الناس تحب يقول لك انا بحب كذا وكذا وكذا، بس دي ما احبهاش قوي، يعني ماليش فيها. فتلاقي كل واحد بينقي الفاكهه اللي تعجبه، لكن في النهايه مجموع الفواكه ليها مجموع الناس. وذلك كفر ربنا الطاعات وشكلها ونوعها عشان اختلاف الاذواق، كل واحد ينزل على الشيء اللي هو عايزه. فده من الرحمه في المستحبات. لكن شوف في الفرائض خلى هي انواع معينه وتعملها، خلصت. خلى حج وزكاه نوع في المال، ونوع في الصوم متعلق بالبدن والمتعلق بالشهوات ومتعلق بكذا، ونوع في الصلاه متعلق بالحركه ومتعلق بالنشاط وعدم الكسل. دي في الفرائض العامه. وخلى عليها اعلى الاجور. فاهل العلم بيقولوا جعل عليها اعلى الاجور حتى لا يحرم العباد من فضله وخيره. يعني يحط في الفرائض اعلى شيء عشان ما حدش يتحرم من اعلى شيء هو حطه. ويدي للعباد كلهم اعلى شيء في الفرائض وهو التوحيد، عشان ما حدش يفوتوا اجر التوحيد. اجر التوحيد ده هو اعلى فرض، لان الفرائض كلها ما تصحش الا بيه، فهو افرض الفرائض. فاعلى اجر في الاجور هو على التوحيد اللي في القلوب ده، اللي هو لا اله الا الله. يجي بعده على طول الاجر الثاني، وهو الفرائض اللي بعد التوحيد، اللي هي الصلاه والصوم والزكاه والحج. دي في المرتبه الثانيه، عليها اعلى اجر بعد اجر التوحيد. ويجي بعدها المستحبات. المستحبات بالنسبة للفرائض أجورها نسبة تناسب قد إيه؟ ولا تيجي واحد على المليار. ما تجيش، لأن ربنا قال في الحديث القدسي أحب ما تقرب إلي به العبد ما افترضت عليه. بقول أحبه. طب أحبه دي معناها دي عليها مثلا 100 حسنة، وبعدين يجي اللي بعديها عليها مثلا 99 حسنة. وربنا ما بيخدعناش، يعني ما بيقولش حاجة. كلمة أحب عند الله زي ما أقول أحب العباد إلى الله سيدنا محمد. طب معناها أنه أول واحد بعديه يعني على طول، يعني هو في الدرجة 100 والتاني في الدرجة 99، ولا إحنا أصلا بنتكلم على الفضائل بتاعت الصديقين والصالحين اللي بنشوفهم، لما زي ما النبي بيحكي لنا يقول يرى أحدهم العبد الصالح في مقامه في الجنة كأنه الكوكب الدري، يعني زي ما إحنا بنشوف النجم فوق دلوقتي بالليل، إيه ده؟ ده النجم ده بعيد، ده إيه النجم ده؟ يقول لك ده بينك وبينه 4000 سنة، بينك وبينه مش عارف إيه سنة ضوئية. ده النبي بيقول إن مقام العبد الصالح العادي، يعني عبد صالح تشوفه كده مكانه فين؟ تلاقيه وأنت من أهل الجنة، تبص تلاقيه زي عامل زي النجم اللي في السماء دلوقتي. أمال سيدنا النبي مقامه فين؟ لما هتبص كده ما بيتشافش أصلا، ده من مقامه ممكن ما يتشافش، أقصد بالحسابات الفلكية، لكن هو من عظمته يتشاف، لكن مقامه لا يدرك. فلما ربنا يقول إن أحب الأعمال إلي كذا، مش معناها إن هي دي 100 وتحتها 99 على طول بعديها. فأنت لما تصلي مثلا تاخد 100 حسنة الظهر مثلا، لو صليت ركعتين بعد الظهر تاخد 99 حسنة كمان فوقيهم، لا طبعا ولا يجوا الكلام ده. حتى لما بيقول لك في رمضان الحديث وإن كان ضعيف إن أجر الفريضة في رمضان ب70، وأجر النافلة في رمضان الصلاة اللي بتصليها ركعتين في رمضان بيقول لك أجرها عامل زي أجر الفريضة خارج رمضان. يعني هو عايز يقارن لك بس إن أجر رمضان وغير رمضان الفرض وغير الفرض فرق بينه 70، مش فرق واحد، ده من باب التقريب. ده من 70 عند العرب بتطلق من باب الكثرة ما بتطلقش من باب التحديد. يقول لك من صام مثلا يوما بعد بينه وبين النار 70 خريفة، مش مقصود بها 70 سنة تحديدا، أهل اللغة بيقولوا كده، بيقولوا مقصود بها البيان الكثرة، أنك أنت يبقى بعيد بينك وبينها حواجز. فالحاصل أن ربنا يقول أحب الأعمال إلي ما افترضت على العباد، يعني بيقول أن أعلى شيء بديه هو على الفرائض. فقالوا أنه من رحمة ربنا بالعباد أنه يديهم فرائض يفرضها عليهم غصب عنهم محبة فيهم وليس قهرا له، ويحط عليها أعلى الأجور عشان بالبلد، يعني نحن نتكلم يقول لك أنا حفرض عليك عشان إيه؟ عشان أضمن أنك أنت ما يفوتكش خير. فربنا مش هنقول أنه هو عشان يضمن ما يفوتناش خير، بس عشان ما حدش يفوته خير، عشان عايز العباد كلهم يكون نبهم من الحب جانب، يعمل الفرائض فياخد أعلى الأشياء. طب والمستحبات تلاقي النفوس بقى اللي بيعمل واللي بيعملش. لذلك الصحابي لما يجي للنبي قال له أنا لو ما زودتش على الفرائض دي حاجة، قال له خلاص أفلح إن صدق، هذا رجل من أهل الجنة، من أراد أن ينظر إلى رجل من الجنة فلينظر إلى هذا. فلما بنقول صيام الفرض وبعدين نجري على طول على صيام النفل، فنفتكر أن النفل ده يعني نلحق بقى بسرعة نكتر، عشان إحنا ما عملناش إلا الفرض بس يا جماعة، إحنا عملنا الفرض، ده الفرض ده حاجة كبيرة. ده أنت لو جبت نوافل الدنيا والآخرة وخليتها جنب بعض عشان تحط حاجة جنب فرض مش هيوزنوا جنبها حاجة. الفرض ده مستوى ونوعية، والنوافل دي نوعية تانية خالص. النوافل دي بيسموها دليل المحبة، يعني الأجر بتاعها مش قضية أنك تعد حسنات، الأجر بتاعها الحقيقي هو ربط العلاقة، أنك أنت بعد الفرض بتبين المحبة، فأنك أنت بعد الفرض يا رب أنا بعمل شيء ما اطلبش، فبتبين العربون المتعلق بصدق المحبة والعلاقة، فبتبرهن عليه بالأشياء دي بالمطلوبات. ده مش تهوين في المستحبات، لكن ده بيان للمقامات الحقيقية اللي ربنا وضعها، وبيان للرحمة العامة اللي ربنا جعلها للعباد، إنه جعل عليهم الفرائض فرائض محبة في العباد عشان ما حدش يفوته الأجر الكبير النوال اللي ربنا حطه في الفرائض. ثم ذكر إنه من جحد الوجوب فهو كافر مرتد، ومن أقر بالوجوب وامتنع عن الصوم فإنه إن لم يفعل ذلك قتل حدا. هو ببين أن الفرض دوت، شوف القيود اللي عليه قد إيه، القيود اللي عليه وصلت لحد أنه ممكن يحصل للإنسان إرهاب، أنت هتصوم ولا نقتلك، وخد بالك من الطريقة، واحد ممكن ياخدها أني آه شفت ده دين إرهابي بيجبر الناس ويقهرهم. لكن لما تشوف أن ربنا أصلا افترض خلاص، بدل ما أنت التفسير ده موجود في الذهن أن ده دين إرهابي وبيقتل وبيعمل، معناها حط في بالك أنه ربنا فرض عليك أصلا وقال لك أنا حفرض عليك ولو مش هتعمل حاقبك وعذبك، خلاص يبقى الإرهاب بدأ من أولها من قبل القتل أصلا. لكن هي مش كده، هي قضية إرادة المحبة لوصول الخير للعبد يوضع حوله سياج. السياج ده ممكن يكون بالترغيب، يقول لك إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزبه، السياج ده ممكن يتحط بالترهيب، لو ما عملتش كده خلي بالك هعذبك، فيقوم يخاف فيعمل، يقوم يا عيني لما يعمل اتاني ربنا مدخله حاجات قد كده، مع ان المفترض لما تقول له انا خوفته عشان يعمل هو عملها خوفا وانا مش هديله حاجه، لكن هو هيديله. يعني المفترض الطريقه بتاعتنا احنا لما واحد تخوفه وترهبه في حاجه قول بص انت لو مش عارف ايه انا كذا، وبعد ما يعملها انت تقول انا يعني معقول ادي لدوت اللي عملها خوفا اديه زي للتاني اللي عملها طوعا؟ لا طبعا اكيد هيفرق بينهم، لكن في النهايه ربنا هيدي الاثنين. بس كان المفترض ان هو ايه يفرق بينهم، يقول لك لا ده جه طوعا والتاني ده جه كرها. فده اسمها سياسه المحبه. سياسه المحبه ان يعمل الترغيب او يعمل الترهيب لينال مقصود واحد في النهايه، قربان العبد الى الله عز وجل، يرهبه عشان يقربه ويرغبه برضو عشان يقربه. تخيل المقصود فيهم واحد. المقصود فيهم واحد، والإرادة منهم في وجود مثلا الترهيب بالقتل حدا لمن امتنع، لأن احنا عندنا حاجة اسمها ان اللي بيمتنع عن الفرائض الأربعة دي بيمتنع عنها وهو كامل إرادته، وعندنا القاضي أثبت عليه القضية ديت، وبعد ما أثبتها عليه هو امتنع، قال لك ده بيعتبر إنسان مش عايز أي حاجة، لا أنت لا راغب في الشريعة بتاعتنا ولا راغب، ما أنت داخل في الدين بتاعنا تعمل إيه؟ يعني ما أنت قلت لا إله إلا الله أنت عايز مننا إيه؟ أنت داخل في الدين طب ما تشتغل، اعمل فيه حاجات معينة اعملها بس وخلاص. فقال لك دوت عند الفقهاء بيقتل حدا. طب ده من باب الإرهاب. لكن في الحقيقة هل ثبتت القضايا دي؟ يعني هل ثبت إن في مصلي، يعني الصلاة مثلا أمرها أشد من كده، بيقول لك فإن لم يصلي 3 أيام بعد الحبس، وعند أبو حنيفة بيوصل لغاية شهر وأكثر من شهر في الحبس عشان يشوفوه يصلي ولا لا، فإن لم يفعل ذلك قتل حدا. حدا يعني مش كفرا، يعني ده مسلم بس بيقتل عشان هو قصر في شيء. قال لك طيب هو لما عند أبو حنيفة ما أو عند الفقهاء ما يعملش كده وبعدين يقتل حدا، هما القتل دوت ثبت فعلا ان القاضي تقدم له واحد مسكوه ما صلاش فحبسوه فبعد كده مرضيش فراحوا قتلينه حتى الان لم يوصل حاله، او لنا داخلين على 15 قرن 14 قرن ونص تقريبا لم يرصد حاله واحده ان واحد ما صلاش ما صامش راحوا ماسكينه قالوا احنا قطع رقبتك. حروب الرده بتاع سيدنا ابو بكر دي كان مالهاش علاقه بمنع الزكاه كزكاه، دي كان لها علاقه بامن الدوله الاسلاميه، انهم امتنعوا وكان في امتناعهم بيان التمرد على الدوله، يعني الخروج عليها والانفصال، احنا مش هنديك احنا سيبك انت من الكلام ده كله احنا اصلا لوحدينا، وبداوا القبائل تتملا مع بعض عشان يعملوا حزب. وسيدنا ابو بكر اخذ خبر، واخذ خبر ان هم بداوا يقولوا ايه بياخد فلوسنا مش فلوسنا، يعني عاملين دي ذريعه عشان يخرجوا. هم في الاول ما دخلوش الاسلام، دخلوا من باب الخوف، يعني ما كانوش مسلمين حقيقيين، يعني كانوا منافقين. فلما سيدنا ابو بكر شاف القصه دي قال لك لا دول بيلعبوا بينا عايزين يهدوا الدوله بتاعتنا، فراح دخل عليهم. فسموها حروب الرد من باب المجازيه، اللي ارتدوا عن الدين، لكن ما كانش المقصود بها ان هم اللي منع الزكاه اثبتوا عليه القصه دي، لكن منع الزكاه دي الشعار اللي رفعوه، لكن مش هي الحقيقه اللي قوتلوا من اجلها. الحاصل ان الحاله دي حالة القتل من أجل عبادة معينة موجودة في الفقه لكن غير موجودة في الواقع. التواريخ حتى الآن لا تثبت حالة واحدة إلا عند الخوارج. الخوارج الفيديوهات عندهم بتثبت الكلام ده فعلا. التاريخ بتاعنا الآن لو حد بيرصد التاريخ يقول لك إزاي أنتوا عندكم الكلام ده؟ يقول له عندنا بس مش عند القاضي. عند أفراد عندنا خرجوا عن الفقه وخرجوا عن العلم وخرجوا عن كل شيء. ما يلزمش أمة الإسلام، يعني قصدي ما يلزمش العلماء، يعني ما يلزمش الفقه الإسلامي الكلام ده. ما يلزمش التاريخ بتاعها الصحيح ان حصلت حاجه زي كده. هترصد حالات؟ طب ما ترصد، ما في بلطجيه كتير بيقتلوا الناس، ما دول بلطجيه، هم ناس مسعوره عايزه تقتل بس مش عارفه تقتل ازاي، فلقت منفس في الجهاد قالت لك اما الجهاد بنقتل فيه الناس فيلا نشرعنها شويه ونشتغل كده. فده ما تجيش تنسبه للعلماء وللفقهاء، ما تجيش تنسبه للقضاء والقضاء الشرعي، ما يلزمش القضاء الشرعي. لكن هات حاله حصل فيها ان القاضي المالكي او الحنفي او الشافعي او الحنبلي أوتي له بإنسان وقيل له أنه لا يصلي أو لا يصوم أو لا يزكي، فراح حبسه، وبعد ما حبسه عمل 1 2 3 إجراءات وبعدين راح قتل. اللي عنده حالات زي كده يجيبها. لغاية دلوقتي مشوفتش الحالات دي. فكل المقصود من الكلام ده، المقصود دي الحفاظ على سياج الأمة والحفاظ على العبد نفسه، الاتيان به إلى الله عز وجل مسلسلا أو مرغبا. حتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عجبت لأقوام يقادون إلى النار إلى الجنة بالسلاسل. يقادون إلى الجنة، يعني شوف الحب ساعات بيبقى غصب عنك، يعني هو هيجيبك يعني هيجيبك، أنا بحبك يعني أنا بحبك، هدخلك يعني هدخلك، بالذوق بالعافية هتيجي. فيروح ساعات يفرض عليك حاجة، يخوفك من حاجة، يقول لك شجاع عقرة هيجيلك هنا، نار هتطلع لك من الحتة دي، كلاب مش عارف السراب هيخطفك من تحت. تخويف ليه؟ عشان ما تجيش جنب الحاجات اللي ممكن تأذيك. يوم في الآخر أنت تنجو وتوصل لبر السلام وتدخل دار السلام بأمان أمين للجميع يا رب العالمين. طيب هنا بيتكلم على صيام الفرض، إن هو صيام رمضان والقضاء بتاع رمضان، اللي هو صيام ما أفطره من رمضان بغير عذر. وكلمة بغير عذر وممكن يكون أيضا بعذر، يعني افرض واحد كان مريض، مرض ده اسمه عذر، أفطر، فهل ده لا يجب عليه صيام رمضان القضاء؟ يعني يجب عليه طبعا. فعندنا سواء بعذر أو بغير عذر، لكن العذر دوت ساعات بيبقى فيه شيء لا يستطاع فيه القضاء، مثل الإنسان عنده عافاكم الله علة مزمنة، يعني هو لا يستطيع الصيام لا رمضان ده ولا رمضانات الجاية، ده بيخرج إيه؟ بيخرج الكفارة إطعام مسكين عن كل يوم. فهنا صيام عذر أو بدون عذر، لكن مع وجود إمكانية القضاء لمن له عذر. طيب بعدين قال: وصيام الكفارة، صيام الكفارة اللي هي لمن يجامع زوجته في نهار رمضان، اللي هو صيام القضاء اليوم ثم صيام 60 يوم بعد اليوم دوت متتالية، ده برضو من الفرائض. وبعدين صيام المتمتع والقارن 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. صيام اللي هو ما عندوش الدبيحة في الحج بيصوم 3 أيام في الحج و7 أيام لما يروح، دي ايه؟ دي من الفرائض للي هو عايز يتمتع او يقرن، اللي هو يروح يحج منفردا، منفرد يعني من غير عمره، يروح يحرم على طول احرام متعلق بالحج بس، فيروح يعمل حجه بس ما حج الافراد، ده معلوش ذبيحه. واللي معلوش ذبيحه خلاص، لو هو ما ذبحش هناك معلوش ان يصيم 3 أيام هناك ولا 7 أيام اذا رجع. لكن اللي عليه ذبيحه مين؟ المتمتع والقارن. المتمتع والقارن لازم يذبح، فلو ما ذبحش يبقى المفترض عنده 3 أيام في الحج هناك وعنده 7 أيام لما يروح بلده. وصيام ما أفسده من صيام التطوع عند الحنفية والمالكية. الشافعية والحنبلة عندهم اللي يصيم تطوع لو فطر قالوا الصائم أمير نفسه، هو حر. لو فطرت أنت في نص اليوم أو بعد ما أنت نويت تصوم فقلت أنا مش عايز أكمل الصيام بتاع النهاردة، لا، قال لك على راحتك وما عليكش انك انت تعيد الصيام تاني. الحنفية والمالكية قالوا لا، انت ربنا يقول لا تبطلوا اعمالكم، ولا تبطلوا اعمالكم دي تشمل الفرائض وتشمل النوافل، والنوافل دي انت اللي فرضتها على نفسك فصارت كالنذر، انت اللي فرضتها على مين؟ على نفسك فصارت كالنذر. لما قلت الله اكبر في الركعتين النافلة ما حدش غصبك عليهم، انت اللي قلت عايز اصلي، بدل ما قلت عايز اصلي ده اسمه عقد، وفي بالعقد. قال لك فبعد التكبير الوفاء بالعقد واجب، قبل التكبير انت مش ملزم، محدش قال لك صلي. قال لك ما دام كبرت وجيت طلعت من الصلاه قال لك ما ينفعش. الحنفية عندهم دي بيسموها كده في كتب الفقه عباره فقهيه تساوي كلمه قله ادب، انك انت بعد ما قلت الله اكبر رحت خرجت، قال لك ما يصحش، لا يجوز انك تفعل هذا الفعل، بيسموه اساءه ادب مع الله عز وجل. فعندهم قال لا تبطلوا أعمالكم عند الحنفية والمالكية، إن دي في النوافل، فعليه يلزم على الإنسان إنه هو يلتزم بالنافلة إذا بدأها. عند مين؟ الأحناف والمالكية. الشوافع والحنابلة عندهم عادي، لو أنت حصل منك كده ما عليكش إلزام. طيب واستدلوا بحديث السيدة عائشة وحفصة لما كانوا صائمتين، فقال فأهدي لنا طعام فأفطرنا عليه، فقال صلى الله عليه وسلم اقضي مكانه يوما آخر، اقضي مكانه يوما آخر. احتاج بيه من الملكية والأحناف، الشوافع والحنابلة قالوا لهم بس الحديد ده ما يدلش، هو ده يدل على مشروعية القضاء لمن شرع في النافلة وأبطلها، يدل على المشروعية لكن لا يدل على على اللزوم، إن ده ماهوش أمر للزوم، ده أمر للأدب والذوق، فده أرقى الأشياء والمعاني. قال لهم إحنا ما بنخلفكوش في كده، إن يستحب الإنسان إذا أبطل الشيء إنه يقضيه وإنه يعيده، حلو، لكن إن هو ده على باب اللزوم أنتوا عندكم على باب اللزوم، فقالوا هو ده اللي بنخالفكم فيه. طيب ويوم الشك بالنسبة للصلاة، لو حد ابتدى نافلة قبل الصلاة على طول وقيمة الصلاة، وهو خرج من الصلاة عشان يلحق، أو المفروض يخرج من الصلاة الأول ولا لأ؟ ما دي على الخلاف أيضا، في البعض بيرى إنك أنت تخرج من الصلاة وتلتحق بالجماعة، والبعض بيرى من الفقهاء إنك أنت لا تخرج من الصلاة، إنك أنت تكمل الركعتين وبعدين تلتحق بالصلاة. ولو خرجت منها وصليت كان العصر مثلا، كان بعديه ما فيش صلاة أصليها بعد العصر على طول، أستنى بعد وقت هنا الكراهية. هتعمل مذهب تلفيقي، هنا على مذهب لو بعد العصر، بعد العصر ما فيش صلاة. لا يعني قبل العصر فخرجت عشان أصلي العصر، طيب ما انت وقلت لي بعد العصر بعصر اعمل ايه؟ فانا بقول لك كده انت هنا سبت النافلة وهتصليها بعد العصر، بعد ما خرجت منها هتصلي بعد العصر، بعد العصر مفترض ما فيش صلاة. ما فيش صلاة، لكن عند الشافعية عندهم ان الصلوات ذوات الاسباب لها يعني ليها واجب درجة. في الصلاة بعد العصر. لكن هنا انك انت ملزم انك حالة دلوقتي تصليها، لا مش ملزم. فعلى مذهب الشافعي نفسه ذوات الاسباب اللي هي ما ينفعش تعملها غير في الوقت ده، لكن ممكن تيجي بعد مسألة المغرب، كسوف مثلا. لا ممكن تيجي، ما في دي صلاة كسوف، لكن دي ما هيش ذوات سبب، يعني السبب بتاعها ممتد، يعني ممكن بعد المغرب تقوم تصلي صليهم. ركعتين دول تقضيهم لو انت عايز، يعني على مذهب الاحناف. ثم قالوا يوم الشك هو اليوم 30 من شعبان إذا غم فيه الهلال في الراجع عند الحنابلة. قال النبي بيقول إن غم عليكم فمشفتوش الهلال يبقى أنت عندك كده يوم شك. فقال لك صيام يوم الشك هو اليوم 30 من شعبان إذا غم فيه الهلال وهو الراجع عند الحنابلة. لما يحصل فيه الغيم مش عارف تشوف يبقى ده اصبح يوم شك، طب يا رب الهلال طلع ولا ما طلعش. فالفقهاء المفترض عندهم ان ده ما يتصامش، فان غم عليكم خلاص فتموا العده 30 وابداوا في اللي بعده. هنا بينسب لمذهب الحنابله ان هم في لما بيغم عليك في ال 30 دوت انك انت تصوم. هل ده فعلا منقول على مذهب الحنابله؟ انا ما اعرفش صراحه، اول مره اشوف اللي على مذهب الحنابله انهم بيخالفوا الجمهور في قضيه يوم الشك. نعرف ان يوم الشك دوت المذاهب كلها فيه قولا واحدا، فدي محتاجة الى مراجعة. هنا دخل بعد ما انتهى من صيامات الفرض دخل على صيام السنة اللي هو المستحب، وكلمة السنة هنا تساوي كلمة الفضيلة، يعني تساوي ما ليس بفرض. لو تحب تعرف تعريف اقصائي او تعريف بالعكس، ما ليس بفرض، وبيطلق عليه فضيلة، بيطلق عليه مستحب، بيطلق عليه سنة. وأحيانا بالفقهاء بيطلقوا كلمة السنة دي مش على اللي هي قصاد الفرض، بيطلقوا على السنة دي أحيانا اللي هو المشروع عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، شيء ثبت عن سيدنا رسول الله. لكن الدارج في كلام الفقهاء إن كلمة سنة ما مقابلة للفرض، الفرض اللي هو اللازم، والسنة يعني الشيء اللي هو غير لازم، هو ده الأشهر في التعريفات. وبدأ بصيام التاسع والعاشر من شهر المحرم اللي هو يوم عاشوراء اللي بنسميه، وذكر في حديث صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. إن صيام يوم عاشوراء اللي هو يوم عشرة دوت الإنسان لم صامه بربنا عز وجل بيغفر له سنة ماضية كاملة. وإن النبي عليه الصلاة والسلام قال بأن إذا كان العام القابل صمت اليوم التاسع، يعني صمت مع العاشر ويوم قبليه كمان اللي هو اليوم التاسع، لكن حدث إن ما لم يأتي العام القادم إلا وقد انتقل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى. البعض بيقول إن الحديث دوت النبي قال يصوم فيه عشان مخالفة لليهود، وبعض الفقهاء ما بيثبتش قضية المخالفة لليهود. ليه؟ قال لأن هو أصلا وافقهم في يوم عاشوراء، أصلا وافقهم في صيامه لأنهم كانوا بيصوموه، فمنين يوافقهم ومنين يخالفهم؟ يبقى كان الدافع اللي بيسموها المخالفة اللي هي صيام التاسع مع العاشر، ما كانش القصد مخالفة اليهود كمخالفة، لأنه إزاي فعلا يخالف وإزاي هو أصلا بيقلدهم، إن صح كلمة التعبير، يقلدهم في اليوم العاشر ودخل على المدينة، لهم فرحانين وبيرقصوا وبيلعبوا، قال هم بيعملوا إيه؟ قال هو عندهم، راح قالوا له دول عندهم يوم يصومون فيه لله عز وجل شكرا لله أن نجى الله فيه سيدنا موسى من الغرق أيام فرعون، فنحن نصوم هذا اليوم شكرا لله. فقال سيدنا النبي نحن أحق بموسى منكم. إزاي يعني؟ ده موسى ده أخويا أصلا وربنا نجاه، طب خلاص إحنا كمان نشكر الله عز وجل على إن ربنا نجى سيدنا موسى. فبدأ يصوم سيدنا رسول الله، ونادى في الناس، كان في وسط النهار الناس كانت بتاكل وعادي، فنادى في الناس أن صوموا اليوم، يعني ابتدوا امسكوا حتى وإن كنتوا أفطرتوا. ودي اللي أخذ منها الفقهاء احترام النهار، قال لك حتى الإنسان لو مثلا افترض إن هو يعني حصلت له حاجة في عقله فجأة كده، شوف أنا مش عايز أكمل صيام رمضان، وراح جه في وسط اليوم وراح واكل له حاجة عمدا كده، قال لعقله حصلت له هفة، بعد شوية بعد ساعة، إيه ده؟ معقول أنا عملت كده؟ والله أنا غلطان، خلاص بس أنا افطرت بقى يلا كمل بقى. فهو بعد ساعة راح إيه؟ واحد قال له بص، الفقهاء عندهم احترام اليوم، إن النهار رمضان ده محترم حتى لو أنت أصلا ما يعني ما كنت فعلا اليوم ده محسوب عليك، محسوب عليك، بس أنت احتراما للنهار والحرمة بتاعته إنك تمتنع عن الصيام، تمتنع عن الأكل والشرب. فأخذوا منه الامتناع عن في صيام رمضان لمن أفطر أو لمن انتقض صومه بأنه في هذا اليوم يمتنع عن الأكل والشرب. أخذوا من حديث بتاع عاشوراء للنبي ندى فيهم في وسط النهار بعد ما هم كانوا أكلوا أصلا، فالنبي صام كده. طيب وبعدين قال إيه؟ قال لأن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. فأخذ منها الفقهاء قالوا إيه؟ زيادة الشكر على من شكر، يعني اليهود كانوا بيشكروا بيوم، قال طب احنا بقى نشكر بيومين، نصوم السنة الجاية تسعة ونصوم عشرة من باب الشكر. جه في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم صام التاسع والعاشر وبعضهم راح اضاف له فهمه هو، فقال فعل ذلك مخالفة لليهود، عشان هو قال دايما بيقول لنا خالفوا اليهود خالفوا اليهود، فقال لك خلاص هو اكيد عمل دي عشان يخالف اليهود. طب ماشي، لو كان بيقول لنا خالفوا اليهود في حاجات كتير، بس دي بالذات بعينها ما ينفعش تقول لي خالفوا اليهود، لان دي بالذات هو عمل زي اليهود، يعني هم كانوا بيعملوا حاجه فعمل زيهم، فما ينفعش تقول لي دي خالفوا اليهود، خالفوا يعني ما يصومش زيهم، مش يصوم زيهم. فاصبحت حته ان دي تاسع عشان مخالفه اليهود دي غير مقبوله من جهه المعنى والسياق التاريخي والمعنى اللي اتصام عليه عاشوراء. بعض الائمه زي ابن سيرين نسب اليه كما في مصنف ابن ابي شيبه انه كان بيصوم اليوم الحادي عشر واليوم التاسع واليوم العاشر ثلاثة ايام، ودي كانت نادرة وغريبة. فقالوا ليه؟ قال اذا تردد في الشهر، يعني لو قالوا مثلا نص الشهر بدأ امتى؟ النهاردة 30 يوم بتاع ذي الحجة ولا النهاردة 29؟ فان غم عليكم، قال لك بقى لو اختلفنا بقى الهلال طلع ولا ما طلعش واللخبطة دي انا مش هتلخبط، انا هصوم الثلاث ايام، عشان لو طلع يوم عشرة هو يوم تسعة، يعني عشان الشهر بدأ مثلا متقدم شويه واحنا بدانا فيه متاخر، يبقى انا كده ضمنت الصوم بتاع الشهر بتاعي، ولو الهلال اتشاف متاخر يبقى انا برضو ضمنت في يوم 11 يوم 10. فقال لك اصوم يوم قبلي ويوم بعديه عشان اضمن اوصل ليوم 10. ده اجتهاد منه الفقهاء على ان الواحد ما يعملش كده، ان ما دام احنا شفنا ان الشهر بدا يوم كذا خلاص يبقى هو ده الشهر بتاعنا، ما يبقاش في دايما تشكك ولخبطه، بنمشي على كده، والله أدرى بالنيات ويعلم أننا ما أردنا إلا ذلك اليوم الذي أراد أن يعظمه الله. يبقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صام التاسع من باب زيادة الشكر وليس من باب المخالفة لليهود. طيب إحنا عندنا هنا صيام الثلاث أيام بسموم البيض، ودول الثلاثة البيض اللي هما بيض فعلا، أما الستة البيض دي تسمية عامية، يعني تسمية من الناس هي اللي سمتهم كده، سموهم الستة البيض، لكن الفقهاء ما حدش فيهم سماها الستة البيض، بيسموهم الستة من شوال دايما. وحديث النبي في الستة من شوال من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. هو الحديث كده ما فيهوش ستة البيض. هم ليه سموهم البيض الثلاثة هنا؟ قال لك عشان هم 13 و14 و15 دول معناها ايه؟ معناها في نص الشهر. نص الشهر معناها القمر مكتمل، معناها الدنيا منورة، معناها الدنيا بيضة. فقال لك ايه ثلاثة البيض؟ اللي هم في وقت ما بيكون الليل أبيض، يعني الدنيا منورة مزهزة، فسموها الثلاثة البيض. ودي بالنسبة لصيامها النبي أرشد إليها سيدنا أبو هريرة وحثوا عليها. ودي من ضمن الأشياء الثلاثة اللي اتكلم عليهم سيدنا أبو هريرة، قال أوصاني خليلي بثلاث اللي هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وذكر منها صيام ثلاثة أيام من كل شهر. ما حددهمش في صحيح البخاري، ما ذكرش 13 و14 و15، لكن جاء في رواية خارج البخاري بتحدد أنها في الثلاثة أيام دي. وأكثر الفقهاء على أنها الثلاثة أيام دي، يعني بعضهم بيقولك لا الثلاثة أيام في أول الشهر في غرة الشهر، بعضهم بيقولك لا الثلاثة أيام التي في سلخ الشهر، يعني سلخ يعني آخر الشهر، بعضهم بيقولك لا ثلاثة أيام مفرقين، بعضهم بيقولك ثلاثة أيام متتاليين. كل ده خلاف عند الفقهاء، يجوز أنك تعمل بأي واحد فيه، لكن الأشهر اللي عند الجمهور أنها في وسط الشهر. وهو ده كمان اللي نصح به الأطباء، قالوا ان الثلاث ايام في نص الشهر دي متعلقه بالمد والجزر بتاع البحر وبتاع الكون وبتاع بيحصل فيه تمدد في الاوعيه الدمويه وفي حركه الدوره الدمويه وحاجات كتير بتحصل في الجسم في الثلاث ايام دي. قال لك فالصوم فيها بيساعد الصحه العامه، بيخلي الانسان كصحه عامه يتناسب معاه في كل شهر ويعمل نفسه النظام ده، فيحصل الصيام فيترتب عليه. وحصل في مؤسسة الإعجاز العلمي إنه ذكروا الحديث دوت وحللوه، ودي أصبحت عندهم حقيقة علمية ما هيش نظرية. كتير من الحاجات دي بيسموها الإعجاز العلمي تبقى عبارة عن نظريات، لكن دي حقيقة ثبتت في العلم إنها فعلا مناسب جدا في وسط الشهر. صيام يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها، ده حديث في صحيح مسلم. وسيدنا النبي ذكر فيه سنتين، عاشوراء ذكر فيه سنة قبل، عرف سنة قبل وسنة بعد. بعض أهل العلم الحديث ده وإن كان في صحيح مسلم، لكن بعض أهل العلم تكلم فيه، الحديث ده فيه انقطاع وفيه مشاكل من جهة الإسناد، لكن منذ القدم وأهل السنة بيروا الحديث ده من باب الاعتراف به ومن باب ذكر الفضيلة التي فيه، ومن باب إن فضل الله عز وجل أوسع مما ذكر. يعني هو قال سنة قبل وسنة بعد، فضل الله عز وجل يتجاوز ذلك أيضا، فقالوا ده ما فيهوش شيء يعتبر يعني مبالغ فيه بالنسبة لفضل الله. ربنا بيدي كتير، ربنا بيقول رضي الله عن العبد إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل أو يشرب الشربة فيحمده عليه. بس شوف الفضل قد إيه، أنت شربت حاجة قلت الحمد لله، قال لك ربنا بيحصل عليك رضا إنك تقول حاجة زي كده. حديث بتاع الشرب والأكل ده الفضل اللي فيه أعلى من الفضل ده، لأن الرضا ده أعلى حاجة. ربنا عز وجل في الجنة يقول بعد ما يجمع الناس ويعطيهم الأعطيات يقول ماذا تريدون؟ يقول لن أريد شيء. يقول ولكن بقي لكم عندي شيء، ماذا يا رب؟ يقول أرضى عنكم فلا أسخط بعدها أبدا. فالرضا ده أعلى حاجة، ربنا جعله على أكله وشربه، يشرب العبد ويأكل العبد فيحمده عليها فيرضى عليه الله عز وجل. فاللي جه في صيام عرفة أقل من كده. فاللي قال والله لا ده فيها فضل كبير ليه؟ لأن أولا أعطي سنة مقدما، واللي أعطي مقدما ده سيدنا النبي، غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال لك ده سيدنا النبي، دي خصوصيات، ما هو دي خصوصيات، بس احنا خلي بالك احنا داخلين في خصوصيات النبي، يعني احنا بناخد منها. احنا خير أمة أخرجت للناس ليه؟ عشان هو خير نبي وخير عبد، فبخيرياته كانت الخيرية لينا. فما تقوليش بقى احنا خير أمة، لا دي خصية للنبي ان هو خير واحد، لا احنا خير أمة، خدنا خيريتنا من خيريته، وخدنا مغفرتنا المتقدمة من مغفرته، وخدنا كل شيء بسببه، فده ما هوش فضل مبتدع جديد زيادة. صيام عرفة طبعا كاتب هنا لغير الحاج، الحاج لا يسن له الصيام، والبعض يقول بأنه يسن له الصيام، لكن النبي عمم الكلام ده ليه؟ لأن هو كان بيقلدوه وكانت الدنيا حر وتعبانين الناس وشمس، فالنبي لما جه صوم لقى الناس تعبت في يوم عرفه، فراح جاب قدح وراح شربه قدام الناس، فالناس قالت ايه قد شرب النبي عليه الصلاه والسلام، نظم الصائم في يوم عرفه. الدنيا كانت شمس عشان الناس كلها تفطر، هم كانوا بيقلدوه اي حاجه يعمل لبس خاتم مرة كان بعض الروايات تقول انه من ذهب، فلبس الناس خاتم فراح قلعوا، فراح كلهم قلعوا، كلهم القوه. وبعدين قال لك لبس هو حاجة تانية من فضة، راح كلهم عملوا خاتم فضة، راح لبسوا زيه. يلبس حاجة يلبسوها، يقلع حاجة يقلعوها. ده زي يعني حاجة في الجينات من جوه، يعني ما يقدرش هو ما يعملش زيه. فالنبي عشان عارف التقليد ده بالطريقة دي كبير، فراح فطر في اليوم ده قدامهم على الدابة وهم شايفينه، عشان كله يعلن في كله ان النبي فطر، فكله يروح يفطر، فيبقى ده رحمة بيهم ان هم في وسط الحج ما يكونوش تعبانين. فلذلك الفقهاء اخذوا قالوا من استطاع ان يصوم في عرفة، استطاع ان يصوم قوي يعني ما عندوش مشكلة في الصوم ما بيجهدوش، يفعل يصوم، لان النبي فطر لعلة، ما فطرش عشان هي دي سنة الحج، فطر لعلة الرفق والرحمة بالناس. قال لك فمن كان يستطيع ان يصوم في يوم عرفة، في عرفة وفي الحج مستطيعا فليفعل، بس من غير ما يكون مرهق عليه. يعني ايه مرهق؟ يعني قالوا بانه لا يؤثر على عبادات ذلك اليوم. طب ايه هي اشهر عبادات ذلك اليوم في عرفه؟ ذكر الله. هو لو قاعد كده صايم وقاعد في عرفه قاعد كده مش عارف يذكر، مش عارف يدعو، مش عارف كده، قال لك يبقى كده اثر في عباده عرفه، يبقى يفطر عشان يعمل عباده اليوم. فهو ده الضابط بتاع يوم عرفه، سواء كان اللي في عرفه، اما اللي خارج عرفه طبعا ده مستحب ليه. طيب صيام العشرة، صيام الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، هو هنا كتب صيام، والحقيقة أن إحنا الحديث مفهوش صيام، الحديث فيه ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب. إيه العمل الصالح؟ كل عمل بقى، أحد أفراد العمل دي أو أحد صور وأنواع الصيام، فهيكون أي عمل. فلو واحد اختار أنه يصوم في الأيام ديت عشان دخلها في الحديث خلاص يبقى فعل خير. الصحابة والسلف عملوا كده، عملوا كده، تفتح مصنف عبد الرزاق، مصنف لأبي شيبة، تلاقي فيه الكلام ده موجود بالنص، أبو هريرة وابن سيرين والحسن البصري وقتادة والسيدة عائشة، كله بينقل عنهم، وأنس رضي الله عنه، كلهم بينقل عنهم صيام من 1 إلى 9، دخول في شهر المحرم من 1 إلى 9. طبعا الى 9 اللي هو داخل فيه شهر ايه؟ داخل اقصد ذي الحجه مش محرم، داخل فيه يوم عرفه اللي هو يوم 9، هيصوم من 1. فهنا ذكر ايه؟ صيام الايام العشر الاوائل من ذي الحجه. احنا عارفين اليوم العاشر ايه؟ ده العيد، وده بالاجماع محرم، فالعلماء بيقولوا صيام العشر ويقصدوا صيام 9، وده بيسموه من باب التغليب، يعني عشان ما يذكرش 9 اللي مش مفهومه، لكن 10 كلمه كده ايه ليها بريق اعلامي في الكلمه وفي الالقاء، صيام العشر. والبعض اهل العلم يقول من فضل الله انه يعطيك صيام العشر، يعني يعطيك حتى اليوم العاشر. قال لك ليه يعطيك اليوم العاشر؟ قال لك لانه انما منعك بالشرع، يعني لو هيسيبك هتضمه للعشر تصوم، لان دي ايام فضيله، لكن هو اللي منعك، فصار الفضيله فيه في الفطر زي الفضيله فيه في الصوم، لان المقصود من الاثنين الطاعه والاتباع لله عز وجل. فقال لك صيام العشر الأوائل يعني 9 أيام لغاية يوم عرفة، وإدخاله تحت حديث ما من أيام من العمل الصالح فيهن، لكن الحديث ده يدخل فيه كل الأعمال، يدخل فيه ما من أيام من العمل فيها الصالح أحب إلى الله من هذه العشر، يدخل فيها الذكر. طيب الذكر ده يدخل في 9 أيام ولا في العشرة؟ لا يدخل في العشرة، يدخل في العشرة. الصوم عشان مفترض أنت مأمور بالفطر في يوم العاشر، مش هيخش فيه العشر، لكن العشر أيام دي يخش فيها كل الفضائل، يعني يوم العيد يخش فيه صلة الرحم، ويخش فيه الأذكار، يخش فيه الأخلاق، يخش فيه المسامحة، يخش فيه محبة الخير للغير، يعني بقلبك كده وانت قاعد كده تبقى حابب الخير للناس، كل دي اسمها أعمال صالحة مخفية محدش بيخلي باله منها. فإذا دخلت الأيام العشر نبتدي يعني عايزين نعمل الطاعات، إيه نعمل الطاعات؟ نكثر من الصلاة ونعمل، كل ده كويس، لكن في اعمال خفيه تانية ما حدش بيبص لهاش، الاعمال القلبيه. الاعمال القلبيه دي اجورها عند العلماء دائما اعظم من الاعمال اللي بتسموها الاعمال الظاهره بتاعت الجوارح، ولذلك اغلبهم بينساها ما بيفكرش فيها ولا بيبص عليها. انك انت يكون عندك حب للناس، يعني مجرد انك بس بتحب، دي طاعه وعباده. في الايام العشر ليس هناك عمل احب الى الله منها. فدائما لما نقول ما من أيام من العمل الصالح فيها نعرف أن كلمة العمل تنطبق على الجوارح تنطبق على القلوب، لأن سيدنا الإمام البخاري نفسه وأهل السنة نصوا على كده أن الأعمال الصالحة هي أعمال بالجوارح وأعمال بالقلوب، والبخاري عمل ترجمة على كده باب في أن عمل القلب يطلق عليه عمل، عمل القلب يطلق عليه عمل، يعني بيدرج تحت كلمة العمل. بذكر هنا بيقول إيه؟ إن دي أفضل الأعمال الصالحة بتتعمل في هذه العشر. قال رسول الله ولا الجهاد، قال صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد إلا رجل خرج مخاطرا بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. قالوا له حتى الجهاد في سبيل الله؟ لما واحد يقول لك شوف ما فيش أعلى من الجهاد، قول له إلا العشر بتاعت ذي الحج. بس إزاي يعني واحد بيذكر ربنا عادي كده ويجي واحد يروح يجاهد وتقول لي إن ده يطلع أحسن منه؟ والله هي أصلا مش بالمزاج، يعني هي مش بقضية إن كده بالعضلات وبالحسابات وتعبت قد إيه، هي قضية الشرع هو اللي عارف، يعني ربنا هو اللي بيحدد المقادير، بيقول إن دي كذا ودي كذا. فربنا عنده إن الشغل في العشرة دي أعلى. قالوا له ولا الجهاد، قال لهم ولا الجهاد، الجهاد يعني في إيه؟ يعني في غير العشر. فلو واحد حيجاهد في وسط العشر هيكون هو عمل أعلى حاجة في أعلى حاجة، عمل ميكس يعني. قال ولا الجهاد، وبعدين راح مستثني قال إلا واحد بس، واحد حيجاهد بقى في العشر وخرج مخاطرا بنفسه وماله، يعني أخذ كل فلوسه وكل حاجته كل ما ليه في الدنيا دي خرج بيهم وطلع عشان يجاهد العدو، وحصل له إيه بقى؟ مرجعش، استشهد وفلوسه كلها راحت في الجهاد. يعني خرج استشهد فلوسه راحت، هو ده الوحيد اللي ممكن يوازي العمل اللي في العشر. هو خلي بالك هنا بيقولش ان ده افضل، وبيقول ده هو ده اللي يوازي العمل بتاعه العشر. طب ده سببه ايه؟ ده سببه الرحمه بالامه، هل الامه كلها تستطيع الجهاد وتستطيع الفعل وتستطيع؟ ما حدش، مش كلهم يعملوا كده، لكن كلهم يستطيعوا يذكروا ربنا، كله يستطيع ان هو يسامح ويكرم الناس ويعمل حاجات كده خفيفه لطيفه، يقدر يستعمل. فالنبي عمل دي عشان كله يدرك الفضيله، ومفيش واحد بيجاهد يشوف نفسه عليهم، لو بس ده من المجاهدين الابطال اقول لهم امال بتوع العشر دول بيعملوا ايه؟ ده بنص النبي قال ده احسن واحد، قال هو الجهاد، قال ولا الجهاد ولا احسن من الابطال. صيام السته من شوال اللي هي بيسموها السته البيض، اللي هي لو اتصمت في الاول بعد يوم العيد مباشرة، يعني بنفطر بعد رمضان نفطر يوم، وممكن يبدأ الصيام بعدها من اليوم اللي بعده، ست أيام يا إما متوالية يا إما متفرقة، ممكن يصومه في نص الشهر ممكن يصومه آخر الشهر ويعمل اللي عايزه، أهم حاجة ما يعديش شهر شوال. سيدنا النبي بيقول كان كصيام الدهر، يبقى عامل زي اللي صام السنة كلها، يعني ده عامل زي عرض، عارف لما يكون في مثلا سلعة بتتباع مثلا بألف وفجأة يقول لك إيه اللي يجي يشتري منها اثنين دلوقتي اثنين ياخدها ب 500 جنيه الاثنين مع بعض، يعني كان الواحده واقفه عليك ب 250، هو عرض، مع انك بتشتريها لوحديها في ايام عاديه بتشتريها ب 1000، اشمعنى؟ هي نفس السلعه. قال لك هو العرض جه كده، العرض ده جه كده 6 زائد 30 بقوا 36، دول كلهم يمثلوا 365 يوم في السنه، كان كصيام الدهر. طب كلمة الدهر دي تطلق على العمر، يعني عايز اقول لك لو انت عملت كده كل سنة يبقى انت كأن عمرك كله صايم، عمرك كله اسمه صيام، خدت فيه اجر الصيام وانت ما صمتش غير اصلا شهر وست ايام، وعندك 10 ايام زائد 10 شهور زائد 24 يوم في السنة دول فاطرهم، ومع ذلك محسوبين لك صيام، محسوبين صيام، عامل زي الفعل اللي بيشتغل موظف وبعدين عنده شهر اجازه مثلا، الشهر ده محسوب المرتب بتاعه، بياخد الاجازه والمرتب محسوب، وقال لك هو بالظبط كده، انت فاطر طول السنه ودول محسوبين لك الصيام بتاعك. فده بيسموه عرض، اللي عايز يعمله يعمله. الفقهاء بمجموعهم ما عدا اهل المدينه بيروا استحباب صيام سته من شوال، الا الامام مالك وبعض اهل المدينه بيروا ان صيام سته من شوال دي بدعه. كده بالنص بدعة، لكن لا يروها بدعة اللي هي البدعة الضلالة، يعني ما هو مش شايفينها البدعة زي ما احنا بنقول على البدعة بدعة، لا هو يقصد بدعة لأنها تؤدي إلى ما يعسر على الناس. الإمام مالك شاف إن الناس بتصوم رمضان وتصوم بعديه ستة، ف فبدأ الموضوع يشيع، حتى بدأ الناس يعملوا ايه، يقول لك انت بصمت الستة من شوال، انت ما اتبعتش الطاعة بطاعة، انت كده مقصرت ليه في تهاون، انت ليه مش عارف ايه. بدأ الناس تلسن على بعض ويعملوا. فقال لك فلما رأى ان الناس قد يلحقونها بالفرض، يلحقوا النافلة للستة من شوال برمضان اللي هو الفرض، قال لك لا ما ينفعش، ده كده هيؤدي الى بدعة. ايه هي البدعة؟ جعل النفل فرض، انك تنقل مرتبة من الاحكام من النوافل والمستحبات والسنن تنقلها الى الفرائض، دي بدعة، تغيير لأحكام الله ومراتبها. هتخلي السنة زي رمضان؟ معقولة؟ قال لك لا ما ينفعش. فراح الإمام مالك قال بأن لم أرى أحدا من السلف يفعله، قال كده. ومرة ثانية قال لم أرى أحدا من أهل بلدنا يفعله، ومرة ثالثة قال لم أرى أحد من فقهائنا يفعله. قال أنا ما شفتش الكلام ده خالص عند العلماء بتوعنا، ده حاجة بتعملها الناس. هو بقى مش قصده انه يمنع الناس، لان الناس مفترض مباح لهم ان يصوموا في اي يوم من السنه. حد يقول ان الصيام ستة دي غلط؟ طب هات نص كده يقول انها غلط. مفيش نص يقول انها غلط، افرض ما جاش فيها حديث اصلا، جه رمضان خلص انا عايز اصوم بعديه 10 ايام، انا حر، مش ربنا فاتح واصوم زي ما انت عايز؟ وما تقرب الي عبدي بالنوافل الا احببته، طب ما انا هو، وما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، طب ما انا عايز اتقرب، هصوم بقى 6 7 10 انا حر. لكن سيدنا المملك مش عشان كده، عشان الناس نقلت حكمها من السنية إلى الفرضية، فقال لك دي بدعة رضي الله عنه وأرضاه. صيام الاثنين والخميس، سيدنا النبي بعضهم أثبت صومه في اليومين دول، وبعضهم قال لك لا، كل الأحاديث اللي جاءت في إثبات الصيام في اليومين دول مش صحيحة، لكن عندنا ثابت أنه كان بيصوم يوم الاثنين. يوم الاثنين كان بيصوم، لانه اتسال عليه لما تصوم الاثنين؟ قال ذلك يوم ولدت فيه. قالوا فالاثنين عندنا اثبت صياما من يوم الخميس. طب يوم الخميس؟ قال لك كان يصوم احيانا، دول اللي انكروا، ويفطره احيانا. قالوا لان ابن عباس لما حب في صحيح البخاري يتتبع صيام النبي ما عرفش يثبت صيامه. قال ما شئت ان تراه صائما الا رايته، وما شئت ان تراه مفطرا الا رايته. ابن عباس بيقول كده انا قعدت ارصد واشوف الاقي مره فاطر ومرة صايم، مفيش نظام. طيب ده يخرج كلام النبي لما سألوه عن يوم الاثنين؟ لا ما يخرجش. طب مولانا ابن عباس كلامه ده يدل على ايه؟ يدل على انه هو حاول يحصر، وده اللي وصل له. طب اللي اثبته يوم الخميس، قال لك لا، والنبي ارشدنا الى يوم الخميس لكن ما كانش بيلتزم بالخميس. ما كانش بيلتزم بالخميس. قالوا طب يوم الاثنين؟ قالوا برضه يوم الاثنين مش شرط يكون بيلتزموا كل اثنين. ممكن شافوا ان بيصوم كذا اثنين فقالوا له انت ليه بتصوم الاثنين؟ فقال ده يوم اتولدت فيه بشكر ربنا. فممكن الشكر يقوم باثنين واحد؟ ممكن. ممكن يقوم باثنين كل شهر؟ ممكن. ممكن يقوم باثنين واثنين يعني اسبوع واسبوع؟ لا ممكن. الشكر زي ما انت عايز. ما اليهود صاموا عاشوراء شكرا لله يوم، والنبي كان عايز يضم عليه يوم ثاني. الشكر يقوم بيوم ويقوم بيومين ويقوم باكثر والى ما لا نهايه. فتعرض الاعمال على الله يوم الاثنين والخميس. قال لك ان الله عز وجل بتعرض عليه الاعمال في اليومين دول، فاحب ان يعرض عملي وانا صائم. الحديث ده يتفهم منه ايه؟ يتفهم ان هو كان بيصوم اثنين وخميس. طب هو النبي ما صامش الخميس؟ احنا ما بنتكلمش ان ما صامش الخميس، احنا بنقول ان هو ما التزمش، يعني مش كل خميس كان بيعمل كده. دليل ان ابن عباس يقول ما شئت ان تراه صائما الا رايته، ولا ان تراه مفطرا الا رايته. يبقى ده معناها ان مفيش كان روتين معين بالاثنين والخميس، بس هو كان بيصومهم برضه. بس اذا القضيه هنا متعلقه بالرتابه، ان هو ايه مفيش نظام. طب ليه مفيش نظام؟ السيده عائشه بتقول كان يحب ان يثبت العمل، يعني يحب يعمل العمل مره ويروح ايه يكرره على طول. قالت وكان يترك العمل خشيه ان يفرض عليه، كان ساعات يسيب العمل ما يعملوش عشان هو عارف ان ربنا بيحب محبوبات النبي. فربنا لما يشوفه يقلب وجهه في السماء جهة مكة يقول له يا رب يعني كده، يعني نفسي ايه القبلة بدل ما احنا متوجهين للقدس نتوجه لمكة مكان المولد النبوي اللي اتولد فيه. فراح ربنا قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى. انا شايف انت بتحب ايه. السيدة عائشة بتقول ايه؟ اني ارى ربك يسارع في هواك. شوف انت بتحب ايه وروح عامله. فقالت عنه ايه بقى؟ قالت كان لا يحب ان يثبت العمل مخافه، مع انه كان بيحب ان يثبته، مخافة أن يفرض عليه. يعني هو كان بيثبت وما كانش بيثبت، حديثين مش متناقضين، كان بيحب يكمل بس يقعد ماشي شوية كده ويروح مقاطع شوية. يعني هي قالت إن هو ربنا لما كان بيشوفه بيحب الحاجة ممكن يفرضها عليهم من كتر محبته لسيدنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى هنا تعرض الأعمال، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، يعني كان بيعملها بعض الأسابيع، وبعض الأسابيع ما كانش بيعملها، لأنه ثبت بعد كده أنه كان بيصوم أربع وبيصوم ثلاث وبيصوم أحد. إذا ده كان بيصوم الأيام دي، في أيام كان بيعمل كده، فأبو سنة أبو داود وغيره كان بيصوم الأيام بالطريقة دي برضه. بمعنى أن هو كان بيشكل، وكأن التشكيل دوت في الأيام حتى لا تحزن الأزمنة. فيش يوم يقول للتاني إيه أنت عمر ما صامك، ده أنا اللي كان متخصص في الصيام بس، أنا الاثنين وأنا الخميس. فيجي الأربع يقول له لا ده أنا صام الأسبوع اللي فات، يجي اللي بعده يقول أنا صام مش عارف إيه. دي مباهاة للأرض وللأزمنة، للأمكنة وللأزمنة بالنبي، إن كل حاجة بتفتخر إن هي الحتة دي وطئتها قدم النبي. والله العظيم بتفتخر بالنبي إنه وطئها. الأزمنة نفس الحكاية، هي بتفتخر بكده. ولذلك الاثنين والخميس بتعرض فيها الأعمال، وأهل الله في العبادات بيحبوا دايما يوم الخميس إنهم يعملوا مجالس الذكر والاجتماع من بعد العصر. في بعضهم بيعملها بعد المغرب، لكن أغلبهم بيحب يعملها من بعد العصر. قال لك ليه؟ قال لك عشان ناخد آخر اليوم فيختم لنا باليوم بعمل صالح من المجتمعين. فبيعملوا مجلس الذكر اللي هو مجلس العلم يعملوه بعد العصر يوم الخميس عشان يختم لهم ويستمر لغاية العشاء، من العصر لغاية العشاء. بعضهم كان بيعمل كده. بركة إن شاء الله.